بسم الله. قال الإمام الذهبي رحمه الله في سيرنا من نبلاء المجلد الثامن، قال أبو سعيد العرابي: أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة حكما، وحكى عنها سفيان وشعبة وغيرهما ما يدل على بطلان ما قيل عنها، وقد تمثلته بهذا أو كذا، يعني ما فهمت الكلام ده. قد إيش تمثلته بهذا؟ ولقد جعلتك في الفؤاد محدبي، وأبحت جسمي من أراد جلوسي. فنسبها بعضهم إلى الحلول بنصف البيت وإلى الإباحة بتمامه. قال الذهبي: قلت فهذا غلو وجهل، ولعل من نسبها إلى ذلك مباح حلولي ليحتج بما بها على كفره، بهذا يعني النسبة إلى رابعة هذا الأبيات، بها على كفره كاحتجاجهم بخبر كنت سمعه الذي يسمع به. والحاصل أن الإمام الذهبي يثني عليها ويمدحها، نعم الإمام الذهبي وغيره. وأما ما ينقل عن أبي داود ورابعة، رابعتهم في الزندقة، فاحتاج إلى نظر، يثنون عليها خيرا والله أعلم، ينسبون إليها التصوف والشطط بالحلول، قول بالحلول وغير ذلك. فما أدري هل تحرى أحد من الباحثين ترجمة رابعة العدوية؟ ولا شك مثل رابعة ما تترك، ولا شك أن الباحثين المعاصرين يتناولون مثل هذه البحوث، فلا شك أنه قد خصت بشيء من هذا من التراجم وبيان حال رابعة العدوية وما قيل فيها من المدح ومن القدح والخروج والخلاصة في ذلك. إن شاء الله ينظر، ترجمة رابعة أوسع من هذا الذي في السير الذي أتيت بشيء منه، فينظر هل بعض الباحثين تقصى ترجمة رابعة، لأنها تمدح وتقدح، فيها ما ذكر من المدح وفيها ما ذكر من القدح، فينظر فيها. ولذلك تركناها ما تكلمنا بشيء، ذكرنا كلامها وتركناها لما نعلمه من المدح فيها والقدح، والله أعلم بخلاصة القول فيها. بسم الله. قوله لا ريب فيه، ما المقصود بقوله لا ريب فيه عمر؟ أي لا شك فيه بوجه من الوجوه، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي هذا القرآن المنزل من عند الله سبحانه وتعالى، لا شك فيه بوجه من الوجوه ولا تهمة، هذا هو معنى لا ريب فيه. وهل الريب معان أخر؟ هذا معنى من معانيه، فهل الريب معان أخر؟ يا عبد الرحمن، نعم، يأتي معنى التهمة وشاهده. بثينة قالت: يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثين مريب، يا بثين مريب، أي متهم، كلانا متهم. سنت معنى الآخر الحاجة. قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. شاهد قضينا من تهامة كل ريب، أي كل حاجة. فالريب له ثلاثة معان في لغة العرب على ما ذكر أمس، يأتي بمعنى الشك كما في قوله لا ريب فيه، وكما في قول الآخر ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الكذوب. هذا أيضا معنى الشك، ليس في الحق يا أميمة ريب، إنما الريب ما يقول الكذوب. ويأتي بمعنى التهمة، ويأتي بمعنى أيضا كذلك الحاجة. قوله لا ريب فيه، هل هو خبر فقط أم يتضمن شيئا آخر؟ قوله لا ريب فيه، هل هو خبر فقط أم يتضمن زائدا على الخبر شيئا زائدا على الخبر؟ نعم، يتضمن النهي، أحسنت، خبر يتضمن النهي، فهو بمعنى لا ريب فيه، أي لا ترتاب فيه، كما في قوله تعالى عند من نظيره، خبر يتضمن النهي، عند من الإخوة نعم أحسنت. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا في الحج، فهذا خبر يتضمن النهي، وهو أبلغ. والنفي إذا تضمن النهي كان أبلغ. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، فهذا نهي أو خبر ونفي ويتضمن النهي، وليس بنهي فقط بل نفي أيضا مشرب بالنهي ولا نهي فحسب، وهذا أبلغ، كأنه قد حصل الامتثال. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تقتلون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، قال رحمه الله. هذا الذي انتهينا به أمس معنى الريب في لغة العرب، والمقصود من الريب في هذه الآية لا ريب فيه، أي لا شك فيه بوجه من الوجوه ولا تهمة فيه لأنه من عند الله. قال قوله تعالى هدى للمتقين يدغم الغنة عند اللام والراء أبو جعفر وابن كثير وحمزة والكسائي، زاد حمزة والكسائي عند الياء، وزاد حمزة عند الواو، والآخرون لا يدغمونها، ويخفي أبو جعفر النون والتنوين عند الخاء والغين. فقوله هدى للمتقين أي هدى أي رشد أي هو هدى، فيكون هدى خبر لمبتدأ محذوف. قال فقوله بعد أن تعرض لبعض المسائل التجويدية التي تتعلق بفن التجويد وأحكام القرآن، ذكر معنى الآية وبدأ بإعرابها، فقوله هدى للمتقين قال أي هو هدى، فيكون هدى هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى، وقيل غير ذلك، وقيل مبتدأ وخبره محذوف والتقدير فيه هدى لا ريب فيه، فيه هدى فيكون الخبر محذوف تقديره فيه كما هو الحال في خبر لا ريب فيه، فعلى هذا يكون الكلام لا ريب فيه فيه هدى للمتقين، أو يكون فيه هو الخبر لا، فيقف الشخص ويقول لا ريب فيه هدى للمتقين، فيكون لا ريب خبره محذوف وفيه هدى الخبر أو فيه خبر لهدى المذكور، يجوز هذا وهذا، أن يجعل هدى خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو هدى، أو يجعل مبتدأ وخبره محذوف والتقدير فيه، أو يكون فيه هذا المذكور هو خبره، هو خبره وخبر لا ريب محذوف تقديره لا ريب فيه، فيه هدى، والأمر سهل في هذا، ولا بأس أن يذكر الإعراب ليفهم المعنى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى أي هو هدى للمتقين أو فيه هدى للمتقين. قال هو أي هو هدى أي رشد وبيان لأهل التقوى، وهذا هو معنى الهدى في كلام العرب، معناه الرشد والبيان، أي فيه كشف لأهل المعرفة ورشد وزيادة بيان للهدى، ولا شك في ذلك أن كتاب الله كله هدى، كتاب ربنا سبحانه وتعالى، فمعنى هدى أي رشد وبيان لأهل التقوى. وقد تقدم مرارا أن الهدى هديان، هدى عام وهدى خاص يختص بالله سبحانه وتعالى، والهدى العام يكون لأنبياء الله سبحانه وتعالى ولكذلك أتباعهم كما قال الله سبحانه وتعالى ولكل قوم هاد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأما الهداية التي هداية التوفيق وهداية كذلك أيضا الإلهام والتأييد، فهذه من خصائص الرب جل وعلا، فلذلك نفاها عن غيره بقوله إنك لا تهدي من أحببت، والله يقول يهدي من يشاء أولئك على هدى من ربهم، فهذه الهداية خاصة، هذه الهداية خاصة بالله سبحانه وتعالى. فالهدى هديان، بيان ودلالة، هدى بيان ودلالة، وهذا يكون للأنبياء ولأتباعهم، ويدل عليه قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله ولكل قوم هاد، وهداية خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يملكها غيره، وهي هداية التوفيق والإلهام، فهذه ليست لغيره سبحانه وتعالى. ويدل عليها قوله إنك لا تهدي من أحببت، ما تستطيع يا محمد أن تهدي من تريد هدايته، أي هداية توفيق وهداية إلهام، هذا لا تطيقه يا محمد، لا أنت ولا غيرك ممن يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا خاص بالله جل وعلا. وكذلك يدل عليها قوله يهدي من يشاء، يهدي من يشاء أي يوفق من يشاء سبحانه وتعالى، هداية توفيق هداية إلهام. وكذلك أيضا الآية الأخرى أولئك على هدى من ربهم، أي الهداية الخاصة التي هداية التوفيق وكذلك أيضا الإلهام. فإذن الهداية هدايتان، هداية دلالة وبيان وهي مشتركة، وهداية توفيق وهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى لا يملكها غيره، فلذلك نفاها عن نبيه بقوله إنك لا تهدي من أحببت، فلا تستطيع يا محمد أن تهدي أبا طالب الذي أنت حريص على هدايته، فإن هذا ليس بطوقك وليس بوسعك، وإنما هو خاص بالله سبحانه وتعالى. قال هدى للمتقين، والهداية المقصودة هنا هداية الدلالة والبيان، وهو كتاب دلالة وبيان للخلق أجمعين، ولكن استفاد منه أهل التقوى، فلذلك شرفهم الله بالإضافة إليه وأنه يهديهم وأنه خاص بهم، فقال هدى للمتقين، وإلا هداية القرآن عامة، هداية البيان وهداية الدلالة، لكن أضيف للمتقين، الهداية أضيفت للمتقين باعتبار أنهم هم الذين قاموا به، هم الذين عملوا به، وهم الذين أخذوا بأحكامه وما يحتويه هذا الكتاب العظيم، فلذلك قال الله هدى للمتقين. ويفهم من قوله هدى للمتقين، أي من مفهوم هذه الآية كما يقول الشنقيطي رحمه الله، يفهم منها أي مفهوم مخالف المعلوف من دليل الخطاب أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم، غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم، لأنهم ما ينتفعون به، يسمعونه ويعرضون عنه، فلذلك الله يقول قل هو هدى، أو قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فأي ما يستفيدون، وإنما الذي يستفيد منه أهل التقوى وأهل الإيمان. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فالظالمون لا يستفيدون من هذا الكلام العظيم. وكذلك يؤيد هذا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فنعم، فقول الله سبحانه وتعالى هدى للمتقين يفهم من مفهوم الآية، يعني مفهوم المخالفة المعروف عند الأصوليين بدليل الخطاب، يسمون مفهوم المخالفة دليل الخطاب، يفهم منه أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم، كما قال الإمام الشنقيطي رحمه الله، ونقرأ كلام ملابس. قال رحمه الله يفهم من مفهوم الآية، أعني مفهوم المخالفة، قوله هدى المتقين نفهم منه غيرها غير أن هذا القرآن ما هدى لغير المتقين، ويفهم من مفهوم الآية أعني مفهوم المخالفة المعروف بدليل الخطاب، هذا يسمى عند الأصوليين بدليل الخطاب، والمشهور مفهوم المخالفة، لكن إذا رأيت في كتب الأصول دليل الخطاب فالمقصود به مفهوم المخالفة، فيسمونه بدليل الخطاب. المعروف بدليل الخطاب أن غير المتقين ليس هذا القرآن هدى لهم، وصرح بهذا المفهوم في آيات أخرى كقوله قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وكقوله نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وقوله وإذا ما أنزل سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، إلى آخر الآية التي سقناها قبله، وقوله وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، هم ما يستفيدون، الحاصل أنهم ما يستفيدون من كلام الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله شرف أهل التقوى بالإضافة، شرفهم بإضافة الهداية، فقال هذا القرآن هدى للمتقين. وأما أولئك الفجرة فكما قال الله فيهم ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، فلا يستفيدون من كلام الله سبحانه وتعالى، يسمعون آياته ويسمعون كذلك ويرون أيضا الآيات الكونية، فهم يسمعون الشرعية ويرون الآيات الكونية، لأن الآيات آيتان، آيات شرعية وهي التي تتلى، وهي التي تتلى والمقصود بها كلام الله سبحانه وتعالى، وآيات كونية وهي المرئية، من جبال، من سماوات، من بحار، من قفار، من غير ذلك ما يتعجب منه الخلق، مما يتعجب منه الخلق، يتعجبون من هذه المخلوقات العظيمة الموجودة في كونه. فالله جعل لدلائله آيتين، آية شرعية تدل على ربنا سبحانه وتعالى، وآيات كونية وهي هذه السماوات والأراضين، السماوات السبع والأراضين كذلك أيضا الأراضين، نعم، والبحار والغفار والبراري والمخلوقات، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فلو تأمل الشخص مثل هذه الآيات العظيمة، السماوات كيف خلقت وكيف رفعت، وكذلك بغير عمد طبعا، ما في شيء تعتمد عليه، فالإنسان ربما إذا احتاج إلى أن يبني شيئا جعل الصبات العظيمة حتى يقف الأعلى لا يسقط، حتى يقف هذا الأعلى لا يسقط على الناس. أما الله سبحانه وتعالى رفع السماوات بغير عمد ترونها، ما هي معتمدة على شيء، مرفوع سبحانه وتعالى رفعها الله، وهو الذي يمسكها سبحانه وتعالى، ويوم القيامة يطويها طيا بيمينه جل وعلا، ويطوي الأراضين أيضا طيا بيمينه سبحانه وتعالى. فلو تأمل الشخص بهذا المخلوق العظيم الإبل التي ترونها، كيف جعلها الله منقادة لطفل، ربما يأخذ بزمامها وخطامها طفل صغير فيقودها، بيد أن بعض الحيوانات أصغر منها حجما فلا يستطيع الشخص قيادتها، ما يستطيع أبدا. عندك الأسود هذه والنمور وغيرها مما جعلها الله سبحانه وتعالى مستعصية، ما يستطيع الإنسان أن يقودها، كبر أو صغر هذا حيوان ضخم دلله الله سبحانه وتعالى ويقوده الطفل فضلا عن كبير السن يقود هذا الحيوان الضخم، فهو مخلوق عظيم، هذا الإبل مخلوق عظيم جدا. فلذلك الله أمر بالتفكر فيه والتأمل في هذا المخلوق العظيم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ثم أمر بالتأمل في السماوات، هذه أيضا كذلك المخلوق، هذا الجرم العظيم، أجرام عظيمة الأراضين والسماوات، أجرام عظيمة جدا ضخمة، فينبغي للعبد أن يتأمل. فهذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على العباد فيه هدى للمتقين، فلذلك تجد أهل الإيمان هم الذين يستفيدون ويتفاوتون في الاستفادة منهم بحسب علمهم، بحسب علمهم يتفاوتون في الاستفادة من كل ما عظم علم الشخص وغزر علمه فإنه يكون أكثر فائدة من القرآن من غيره. وكذلك كلما دنا الشخص من ربه تزلف إلى الله بالعبادات والطاعة أيضا كذلك كان أعظم تأملا وتفكرا واستفادة من كلام الله سبحانه وتعالى. فأهل الإيمان أنفسهم يتفاوتون في الاستفادة من كلام الله جل وعلا، وأما الكافرون فلا يستفيدون منه بل يزدادون بعدا عن هذا الخير، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى، هذا المنزل عليك محمد ما يستفي منه هنا، بل يزدادون طغيانا وبعدا وكفرا، ونسأل الله السلامة. فالحاصل هذا كتاب عظيم ينبغي العناية به، وينبغي أيضا كذلك الاستفادة من تفاسير العلماء التي تدل على مغازيه وعلى مقصود الرب سبحانه وتعالى من كلامه، فإن الشخص كلما أمعن النظر في التفاسير يحب هذا الكتاب العظيم، ازداد حبا له مع حبه الشديد له، ازداد حبا لكلام الله سبحانه وتعالى. قال هدى للمتقين، أي هو هدى، أي رشد وبيان لأهل التقوى، هذا هو معنى الهدى في اللغة. وقيل هو نصب عن الحال، أي هاديا تقديره لا ريب في هدايته للمتقين، أي إعراب هدى، هذا وجه آخر غير الرفع، تقدم معنى الرفع فيه أوجه، وهذا وجه للنصب. فمعنى قوله هدى قال هنا منصوب أو إعراب هدى قال منصوب على الحال، أي هاديا للمتقين. هذا القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه هاديا للمتقين، فيكون منصوبا على الحال من الكتاب أو من ذلك، على خلاف صاحب الحال، فيكون منصوبا على الحال من هذا الكتاب العظيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هاديا للمتقين، هدى للمتقين هو أول باسم الفاعل لأنه هدى مصدر. قال تقديره لا ريب فيه هدايته للمتقين، والهدى ما يهتدي به الإنسان للمتقين أي للمؤمنين، هدى للمتقين أي للمؤمنين. فالآن علمنا معنى هدى أي بيان ورشد لأهل التقوى، وكذلك أيضا فيه كشف لأهل المعرفة، فيه كشف لأهل المعرفة، فالحاصل كشف بيان معنى واحد. ثم انتقل إلى قوله المتقين، قال أين المؤمنين؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش. والعلماء لهم خلاف في تفسير المتقي، ما معنى التقوى ومن هو المتقي. فالمتقي يقول ابن عباس من يتقي الشرك والكبائر والفواحش، فقص المتقي باتقاء الكبائر هذه، وهو أعم من ذلك حتى الصغائر، فهو من أهل التقوى ومن أعظم الناس تقوى، الذي يبتعد عن جميع المعاصي كبيرها وصغيرها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال المتقي من يتقي الشرك والكبائر والفواحش، وهو مأخوذ من الاتقاء، وأصله الحجز بين الشيئين، هذا في اللغة، التقوى مأخوذة من الاتقاء وهو الحجز بين الشيئين. ومنه يقال اتقى بترسه، أي جعله حاجزا بين نفسه وبين ما يقصده. ومنه قول الشاعر سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد. أي هذه المرأة يقول النابغة عنها، أظن ما أدري هل تقرب لا أم لا، كانت مارة ببعض الرجال فسقط خمارها من على رأسها، سقط نصيفها من على رأسها، وكانت امرأة نزيهة. قال فيها النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، هكذا قالت حتى لا يرى الناس وجهها، وأخذت نصيفها وجعلته على رأسها وعلى وجهها ساترا لها، أي امرأة نزيهة، يصفها بهذا الشيء أنها مارة ببعض الرجال، ثم سقط النصيف فأخذته هذه بيد واليد الأخرى تغتش بها الناس حتى لا يرون أو حتى لا يروا وجهها، فقالت ما سمعت، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقتنا باليد، أي جعلت اليد حاجز، هذا المقصود. قالوا في الحديث كنا إذا احمر الباس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا اشتد الحرب جعلناه حاجزا بيننا وبين العدو لشدة مسالته وشجاعته، فهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام، فإذا اشتد الباس الصحابة يرجعوا في الخلف ويتقوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويجعلونه أمام العدو، يجعلونه كما في حنين وفي غير حنين، إذا اشتد بهم الباس ربما رجعوا الخلف وجعلوا النبي عليه الصلاة والسلام في الأمام، لما يعلمون من بسالته ولما يعلمون من شجاعته، فهو أشجع الناس كما يقول أنس رضي الله تعالى عنه أو غيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشجع الناس ولا شك في ذلك، فالشجاعة شجعان تضمحل عند شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام وتتلاشى عند شجاعته، لا عن طرف شداد ولا غير عن طرف شداد، أشجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. قالوا في الحديث كنا إذا احمر الباس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا اشتد الحرب جعلناه حاجزا بيننا وبين العدو، وهو الذي كان يرتجز في حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، بعد أن حصل شيء في الصف. قال فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله والاجتناب عما نهاه حاجزا بينه وبين العذاب. نعم، ولا شك أن المتقي يجعل هذه في المعنى الاصطلاحي مأخوذ من المعنى اللغوي. المعنى اللغوي هو الحجز، فكأن المتقي يجعل امتثال أمر الله واجتناب نواهيه حاجزا بينه وبين العذاب، حاجزا بينه وبين عذاب الله سبحانه وتعالى، وما أعظمه من حاجز، حاجز عظيم يجعله الشخص يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي وبإذن الله يسلم من عذاب الله جل وعلا. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لكعب الأحمر: حدثني عن التقوى. فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. وهذا يحتاج إلى نظر، فلا شك أن عمر أعلم بالتقوى من كعب الأحبار. ماذا عسى أن يكون كعب عند عمر رضي الله تعالى عنه حتى يحتاج أن يسأل هذا السؤال؟ فهذا ينظر هذا الأثر أن عمر قال لكعب: حدثني عن التقوى، إلا إذا كان باب التقرير ما عند عمر حتى يسمع الحاضرين معنى التقوى ويفهم هذا الكلام، فعمر أراد لغيره. وهذا من أسلوب السائلين ومن أساليب العلم، أن الشخص يكون عالما بالمسألة، عالما بالمسألة، فيسأل غيره ليجيب ويسمع الغير هذا الجواب، يسمع الغير هذا الجواب حتى يستفيدوا من جواب هذا المجيب مع علمه بالجواب، لكن يطرح السؤال لأجل أن يستفيد غيره. فهذا من الأساليب، أساليب التعليم. عن أبي هريرة، لا خطأ، خطأ أبي فيه نظر، لم تفرد به ابن كثير، هنا علق المحشي قال انفرد ابن كثير بأن المسلم هو أبي بن كعب، لا لا كعب الحبار، باعتبار أن عمر سأل باعتبار ما عنده من علم الكتب سأله، فأقرب أنه أبي كعب وليس أبي بن كعب. وعمر ربما يطرح السؤال على هذا باعتبار ما عنده من العلوم التي اطلع فيها على بعض الكتب، فعنده شيء منها، فيسأل عمر هذا السؤال. فقوله أبي هو من تفردات ابن كثير، وغيره يذكره كعب، وغيره يذكره كعبا لا أبين، تفرد ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: سواء كان صح أو لم يصح، المعنى صحيح، المعنى صحيح الذي ذكره. قال: حدثني عن التقوى. فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فما عملت فيه؟ قال: حذرت وشمرت، حذرت كأنه حذرت حذر حذر حذرت وشمرت. قال كعب: ذلك التقوى، هذه التقوى، أنك إذا سلكت طريقا فيه شوك تجتنب هذا الشوك وتذهب إلى مكان آخر. كذلك المعاصي، إذا رأيتها معاصي اجتنبتها إلى الطاعات، اجتنبتها إلى الخير واتقيت هذه المعاصي. وقد جاء عن أبي هريرة، هذا رواه ابن أبي الدنيا رحمه الله عن أبي هريرة، أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن التقوى، قال: فهل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم، أخذت طريقا ذا شوك. قال: فماذا صنعت؟ قال: جاوزت ذلك أو عدلت عنه أو قصرت عنه. قال: فذلك التقوى، ذلك التقوى. وأخذ هذا المعنى بعضهم فقال: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، وامشي وامشي ايش؟ نعم نعم، خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحتقر لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. هذا المعنى أخذه بعضهم الذي جاء عن أبي هريرة وجاء عن كعب الأحبار كما ترى، أخذه ونظمه في هذا هذه الأبيات الجميلة: خل الذنوب صغيرها وكبيرها، ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. كلام جميل يا أخوان، الشخص لا يحتقر الصغائر ولا يتساهل بجانب المعاصي، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ضرب لهن مثلا كما صح ذلك عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يحتقرن أحدكم، معنى الحديث إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. قال ثم ضرب لهن مثلا كما في حديث مسعود: كقوم نزلوا بمكان ثم حضر صنيعهم، فجعل هذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود وهذا يأتي بعود، ثم أنضجوا نارا وطبقوا عليها ما يريدون وأكلوا. وانظر الآن، هذا عود وهذا عود، فإذا بنار عظيمة تضرم، فإذا بنار عظيمة تضرم. وهكذا المعاصي، معصية مع معصية، معصية مع معصية، فإذا بالقلب يظلم والعياذ بالله، فإذا بالقلب يظلم فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ونسأل الله السلامة إياكم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام بهذا الصيغة التي فيها شديد التحذير، شدة التحذير، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الشخص فيهلكنه، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. فلا يحتقر الشخص الصغائر، فإن الصغيرة مع الإصرار كبيرة، نسأل الله السلامة. فلا صغيرة لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع إيش؟ مع الإصرار. والشخص الذي يصر على المعاصي هذا في جانبه يعتبر كبيرة، مذنب ومصر، ما في إلا هذا يريد فعله. يا أخي السجائر حرام، السجائر تضرك، السجائر كذا، يا أخي ما لك شغل في هذا، تجد مصرا على الشر والعياذ بالله على هذا البلاء. هذا السجائر باعتبار أصلها، ولا باعتبار الضرر على الصحة، ربما ترتقي إذا أدت إلى هلاك الشخص، ترتقي إلى شيء آخر. ومثله القات في أصل صغيرة، لكن باعتبار ما يبذل فيه من أموال وما تضاع بسببه من الصلوات وما يحصل من السرقة وما يحصل كذلك من غير ذلك من المعاصي التي يجرها القات، ربما يرتقي لا لذاته وإنما لأسباب أخرى. وأن في أصله صغيرة يعتبر من الصغائر، لكن باعتبار ما يحصل بسببه من جرائم، نسأل الله السلامة، ربما يكون من هذه الحيثية كبيرة. وأن شيخ الإسلام يقول كبيرة هي ما توعد الله فيها بوعيد، أو ما جاء فيها حد من حدود الله، أو وعيد في الآخرة، هذه هي الكبيرة على ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ما جاء فيها لعن أو غضب أو كذلك حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، هذه كبيرة من الكبائر. والقات ما نعلم أنه جاء في هذا الشيء الذي ذكره، وبهذا الاعتبار صغيرة لكن يرتقي إلى الكبيرة باعتبار ما يؤول إليه من الشر، من ضياع الصلوات، ومن بذل المال في غير محله، ومن السرقة، ومن اللواط، ربما أدى اللواط فما يجد الولد حق القات فيذهب إلى الشر، ونسأل الله السلامة. فالحاصل يا أخوان أن التقوى في اللغة هي الحاجز بين الشيئين، وقيل لها في الشرع تقوى باعتبار أنها تحول بين الشخص وبين معاصي الله سبحانه وتعالى، تكون حاجزا بينه وبين نواهي الله جل وعلا، وتحمله على امتثال الأوامر. وما بقي من الكلام عليها إن شاء الله نرجئه إلى الغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.